انا واخد بالي كويس قوي من مذاكرته. يا فرحه كفايه عليكي كليتك، انت في بكالوريوس علوم السنه دي. حسام دلوقتي بقى راجل ولازم يعتمد على نفسه. الله الله الله الله، جرى ايه يا عبد القادر؟ انت تكره ولادك يحبوا بعض ويراعوا بعض؟ ازاي بقى يا سعاد؟ كل اب بيتمنى ولاده يحبوا بعض ويراعوا بعض ويحافظوا على مستقبل بعض. ربنا يكرمكم يا ولادي واشوفكم في اعلى المناصب. يسمع من بقك ربنا. ان شاء الله يا بابا، اطمن. اجازه سعيده وباذن الله تسافروا وترجعوا بالسلامه. الله يخليك يا محبوب اخويا، مش كنت تجيب الولاد والحاجه وتصيفوا معانا؟ يا ريت يا عبد القادر، ما انت عارف يا اخويا بقى الارض ومشاغلها. الله يكون في عونك. خد يا اخويا الشين تحت حسابهم من ريع المحصول اللي جاي ان شاء الله. انت اكيد هتحتاج لمصاريف ياما في المصرف. معايا والحمد لله محجوب. يا راجل امسك امسك بقى، ما هي فلوسك. بس لو ما كنتش تصمم. هتتحركوا امتى علشان اخلي الولد بسيوني يوصلكم لمحطه القطر؟ لا لا لا، خلي بسيوني ابنك مرتاح يا محجوب، اتوبيس المصلحه هياخدنا ويرجعنا ان شاء الله. كده على خير الله. يا تفيده. نعم يا بابا. يلا يا بنتي علشان نروح. ما هو لسه بدري يا محجوب، سيب تفيدة تقعد معانا، انا هجيبها لغاية الدار. يا اخويا كتر الف خيرك. انا جاهزة يا بابا، يلا بينا. السلام عليكم يا عمي. وعليكم السلام يا حبيبة عمك، مع الف سلامة. يلا يا حسام كفاية كده، اتوبيس المصلحة قرب يوصل. حاضر يا فرحة، حاضر، هخرج اهو. من شطين ومية عشتكم عينيا، من شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا اهل الكندرية. مش بعت السباحة؟ 10 أيام مر الهوا يا فرح. طب يلا بقى، لحسن زمان بابا وماما حضروا الشنط. لسه فاضل كتير يا بابا. هانت يا حسام، ايه البلد وحشتك قوي يا بابا قوي؟ يلا يا فرحتي، دخلنا زمام البلد يا بنتي. حاضر حاضر يا ماما. يا حاضر يا ايوه يا دكتور، اخويا عبد القادر حسنين ومراته الست سعاد وابنه قسام وبنته فرحه. للاسف يا حاج، اخوك ومراته تعيش انت. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه. والولاد؟ البنت حالتها مستقره شويه، مجرد اصابات، انما الولد للاسف الإصابة جات له في العمود الفقري، ربنا معاه. لطفك يا رب، لطفك يا رب. للأسف يا عمي حالة حسام ما بتتحسنش. إزاي بس يا فرحة بنتي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء. مشكلة في نفسية حسام يا عمي، من يوم ما خرجنا من المستشفى وهو مش متقبل مصيبته بنفس راضية، ساخط على الدنيا لأنه أصيب بشلل رباعي بيمنعه من الحركة، رافض يشوف أي حد، حتى الموبايل ما بيردش عليه. معلش يا بنتي، أحزني يا الله يكون في عونه، شاب ومصيبته كبيرة. الحمد لله يا عمي، أنا بحاول أفهمه أن ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبد بيبتليه، وعلى قد الصبر بيكون الجزاء بإذن الله. ربنا رحيم بعباده يا بنتي، أكيد حسام حيتقبل الوضع وهيتخطى المعنى دي بإذن الله. بإذن الله يا عم. بس أنا عاتب عليك يا فرحة. يا عم الموضوع ده تكلمنا فيه كتير، وصدقني حضرتك راحتني هكون في بيتنا. يا بنتي يا بنتي، انت لسه تعبانه من الحادثه، واخوك محتاج مراعيه جامده، وبيت عمك زي بيتكو بالظبط، ومرات عمك هترعيكوا وهتشيل معاكي حمل اخوكي، ربنا يشفيه. كتر خيركم يا عم، اطمن خالص، واوعدك اذا احتاجنا حاجه هطلبها منك على طول. طيب يا بنتي، ما تنسيش تشيل الحاجات دي في التلاجة، وبكره ان شاء الله هطمئن عليكم. تشرف يا عمي في اي وقت، بس لو سمحت ما تكلفش نفسك، احنا والحمد لله عندنا اللي يكفينا. انا مش عارف يا فرحة، انت عاملة فرق ليه؟ بتعاملوني كأني غريبة عنكم ليه؟ ابدا يا عمي والله، كل الحكاية ان كل واحد فيه اللي يكفيه. الله يعينك على مسؤولية ولادك. على العموم انا مش هزعل منك يا فرحة، هقدر الظروف اللي بتمر بيها انت واخوكي، ولما ربنا يتم شفاكو هيكون ليا كلام تاني. السلام عليكم. هو عامل ايه دلوقتي يا ابله فرحه؟ الحمد لله احسن. هو لسه برضو مش عايز يشوف حد؟ معلش يا صفوان، مسيره يخرج من الحاله دي ونشوفه، ده انت اعز صديق له. ايوه ربنا يعلم انا بحبه قد ايه، وزعلان عليه قوي والله. وهو كمان بيحبك، لكن الظروف صعبه عليه قوي. ايوه ربنا يعديه منها على خير. طيب مش عايزه حاجه بقى من اخوك الصغير يجيبها لك قبل ما يروح الدرس؟ كتر خيرك يا صفوان، بالسلامه انت، وشد حيلك بقى في المذاكره، عاوزين مجموع يشرف. ها، نواصل ايها الساده من الحياه بعد هذا النبأ العاجل. الإذاعة المصرية في قلب الحدث. وصلت إلى مطار القاهرة الدولية طائرة الركاب المصرية التي كانت قد اختطفت في وقت سابق اليوم عائدة من قبرص، وعلى متنها ركاب الطائرة. كان برفقة الركاب وزير الطيران المصري وعدد من القيادات الأمنية المصرية، حيث كان في استقبالهم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. أيها السادة، نعود إلى مواصلة برنامج من الحياة، إخراج طارق دياب. عفوا، إسماعيل عبد الفتاح. وبعدين يا معلم شنتوري، يعني مفيش طريقة نصرف بيها البضاعة دي؟ انت جبت الحشيش لتجارة الأقراص نقلة مش واخدين عليها، ما نعرفش سوقها فين في البلد العجر دي. كان لازم نعمل كده يا معلم، البوليس هرشنا والأقراص أمرها سهل عن الحشيش. تعرف هذه السلامة، أحسن سوق للأقراص المخدرة دي سوق الطلبة. الطلبة؟ كل ما الامتحانات تقرب الواد من دول أعصابه تبوظ. قوم إيه نظهر له احنا وننصحه يجرب قرص مجانا، بعدها يبقى في الصهلالة، ولما يتعود عليه هيجي هو ويطلبه وحيدفع مصروفه كله عشان يتلايم عليه، ومش بعيد يسرق أبوه ولا يقتل أمه عشان ياخد الحباية. سلام على تفينك يا معلم شنتوري يا عترة. أهم حاجة يا سلامة انك تسحب الواد من دول بصنعة لطافة، وعاوزه يفتكر انك بتدور على مصلحته. مفهوم؟ مفهوم يا سيد المعلمين. ما تقلقش يا فرح، روح انت السكشن بتاعك، صفوان هيعدي عليها بعد المدرسة عشان يقولي على شطبوه من المنهج، وانا همسك فيه يقعد معايا لحد ما ترجع. اطمن. ماشي يا حسام، هانت يا حبيبي، كلها كم شهر واتخرج وما سيبكش ابدا. انت مش ناويه تشتغلي بعد ما تتخرجي ولا ايه؟ لا طبعا هشتغل، بس الشغلانه اللي ما تبعدنيش عنك مده طويله. ده انت عاوزه شغلانه تفصيل بقى. ربنا كبير يا اخويا. ايه بس يا سيدي، هو ده بقى كل اللي اتشطب من المنهج. يا ريتهم كانوا شطبوا المنهج كله وخلصنا يا صفوان. ومن سامعك يا حسام، والله لو حكموني الغي الثانويه العامه دي اصلا، وامنع بقى الابهات يخنقوا على اولادهم ويجبروهم على التعليم. نعم، ده على كده بقى نسبه كبيره من الاولاد هيرفضوا التعليم. وكانوا بقى اشتغلوا الشغلانات اللي بيحبوها، اللي عايز يشتغل دكتور سنان ماشي، واللي عايز يشتغل حرامي غسيل ماشي. وكانوا كسبوا فلوس جامده قوي وعاشوا حياتهم بقى بالطول وبالعرض. لا يا صفوان اسمح لي، انت كلامك كله غلط. انا قلت اللي قلته ده من زهقي بسبب مرضي. التعليم مهم برضه، هو اللي بيعمل مننا بني ادمين بجد، وبيأهلنا عشان نتعين في وظائف محترمه. الفلوس يا حسام، الفلوس هي اللي بتخلي الواحد قيمه واحترام. الماني، الماني يا حسحس، الماني يا حسحس يخلي لك احترام وسط الناس، مش الشهاده. شهادة يا راجل، بص حواليك وانت تشوف المؤهلات، المؤهلات اللي مش لاقيه شغل وفقدت احترام الناس علشان معهمش قرش، ولانهم بعد ما اتخرجوا بقى عالي على اهاليهم. لا يا صفوان لا، مش للدرجه دي. انت اصلك قاعد على كرسيك ومش داري باللي بيحصل بره. صفوان لو سمحت حاسب على كلامك. انا اسف حسام، انا ما كانش قصدي. ايه مالك؟ مالك حسام؟ جرالك ايه؟ الم رهيب في ظهري. طيب في علاج بتاخده انا ولهولك؟ لا لا، ده الم ملوش علاج الا في جلسات العلاج الطبيعي، ولسه بعدها ما جاش. مش قادر، مش قادر. طيب اهدى بس، اهدى. بص اسمع، انا هديك حبايه هتريحك وتروقك على الاخر. حبايه ايه دي؟ اهي، وادي كوبايه الميه، اشرب وادعي لي. لا انا ما اقدرش اخد اي حاجه غير اللي كتبها الدكتور. يا عم دكتور ايه، ما هي كلها علمي وعارفه بعضيها. دي بقى وصى عليها ابو دكاتره العالم كله. يا سلام، مين ده بقى؟ ده سيادة الدكتور المعلم شنتوري. المعلم ايه؟ شنتوري. ايه ما سمعتش عنه؟ ده حبيب الطلبة والعيانين واللي عندهم مشاكل في حياتهم. عنده علاج سحري حسحس لكل وجع وكل مشكلة. علاج سحري؟ الحباية دي. خد بس الحباية وانت هتدعي لي حسام. انا حاسس اني طاير في السماء. حلاوتك. والالم اللي في ظهرك؟ الم؟ الم ايه؟ هو انا اشتكيت اصلا من الم؟ اشتاق كده. انت في الفل، انت كده ميت فل حسين. ميت فل بس؟ ده انا ميت فل وعشرة. حلو قوي. استأذن انا بقى دلوقتي. سلام يا صديقي. سلام يا صديقي. حسام يا حسام، مفتاح النور اهو. الله، ايه ده؟ مالك يا حسام؟ ايه اللي وقعك على الارض؟ اصل كنت بحاول اقف وامشي. يا خبر، فوقعت. مالك كده بس؟ انت عاوز يحصل لك مضاعفات؟ بقالك كتير نايم على الارض؟ مش فاكر. طب يا اخويا تعال تعال، قوم معايا عشان اقعدك على كرسي. يلا يلا. ايوه. ايه يا حسام، انت لسه ما نمتش؟ مش عارف انام يا فرحه. عينيا مش قادره اغمضها من والم ظهري، رجع اشد من الاول. مالك يا حسام؟ ايه اللي بدل حالك كده؟ مفيش. مفيش ازاي بس؟ انا هطلب الدكتور سعيد عشان يعدي علينا بعد العياده. لا لا لا، مفيش داعي. انا هنام دلوقتي. هنام، روحي نام انت عشان امتحاناتك. روحي. معلش حسام، سامحني، اصلي مشغول في المذاكره شويه وابويا مشدد عليا ما اتاخرش. ارجوك يا صفوان، عدى عليا النهارده ومش هاخرك. هحاول حسام. لا انت لازم تيجي، وما تنساش تجيب لي معاك كام قرص من اللي وصى عليهم الاستاذ الدكتور ده. اسمه ايه؟ شنتوري. ايوه الدكتور شنتوري ده. ايوه بس الاقراص دي غاليه قوي يا صديقي. ما يهمكش، هدفع لك ثمنهم. المهم انك تجيبهم. ارجوك يا صفوان، ابوس ايدك، انا بتعذب. حاضر حسام. سلام انت بقى دلوقتي لحسن الفسحه بتاعتنا خلصت. سلام يا حسام. فريدة. حسام. أيوة فر. تشوفي. حسام. حسام مالك يا أخويا؟ الحقيقة يا فرحة. الحقيقة مش قادر هموت. ما تشر عليك. إذا كنت خايف من الامتحانات اللي هتبتدي بكرة بلاش بلاش تدخل السنة دي. المهم صحتك. أنا حسام. اطمني يا ريسة فرحة، حسام بخير. سيبيه يستريح وتفضلي معايا برا شوية علشان عاوز استفسر منك عن شوية أعراض بتجيله ولا لا. تحت أمرك يا دكتور سعيد، اتفضل. خير خير يا فرحة بنتي، ماله حسام؟ ايه انت بتقول ايه يا دكتور؟ للأسف هي دي الحقيقة. ابن أخويا مدمن حبوب مخدرة. أيوة ولازم نلحقه قبل ما حالته تزداد سوء. ازاي يا دكتور؟ أولا تعتذري له عن امتحانات السنة دي، وثانيا دكتور في ظروفه وحالته الصحية دي صعب النوم في المصحة يراعوه رعاية كاملة، علشان كده لازم احنا كلنا نتولى رعايته. انا ومراتي وولادي تحت امرك يا دكتور سعيد وامر سعادتك واحنا ننفذ. عظيم. قولي لي يا نسا فرحة. ايوه. مين بيزوره من اصدقائه او زملائه؟ اكتر واحد بيزوره صفوان ابن المعلم رجب الفران. ايوه. يبقى لازم نمنع صفوان واي حد يزوره او يتصل بيه. حاضر يا دكتور. ودي خطة العلاج اللي هنمشي عليها بكل دقة. اولا انت بتقول ايه يا حاج محجوب؟ اسمع كلامي وما تسيحش يا رجب الفران. ابنك صفوان حطه تحت عينيك، راقب تصرفاته كويس يا معلم. انت بلغك حاجة عنه لا سمح الله؟ بلغني عنه وعن غيره حاجات كتير. انا عملت اللي عليا وجيت حذرتك. خلي بالك من ابنك يا رجب قبل ما الفاس تقع في الراس وترجع تندم. مش هقول لك اكتر من كده وانت حر. سلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام. صفوان. ولا صفوان. ابوس ايدك يا فرحة، ابوس ايدك. اتصل بصفوان وقولوا لي يجيب لي نماذج لامتحانات ضروري. امتحانات ايه يا حسام؟ ما خلاص السنة راحت عليه. لا لسه. فين الموبايل؟ وديته موبايلي فين؟ الموبايل فصل شحن، لما يتشحن حبقى اديهولك. كده برضو يا فرحة؟ كده برضو بتكدبي عليا؟ شوفاني بتعذب وساكتة. ارحمني يا اخويا وبلاش الكلام ده. انا بعمل اللي في مصلحتك. مصلحتي ايه؟ انت بتموتيني. بعد الشر عليك. ايوه زهقت مني وعايزين اموت عشان ترتاحي وتتجوزي وتشوفي حياتك. انت ازاي تقول الكلام ده؟ صدقني يا اخويا انا بعمل لمصلحتك. لا انا مصلحتي مع صفوان. اطولي صفوان. الو دكتور سعيد، تلحقني يا دكتور، حارس حسام بقى صعب قوي. تعرف لو ما قريتليش بكل حاجة عارف هعمل فيك ايه؟ حاضر يابا، انا هقولك على كل حاجة. قول يا صفوان وما تخافش. ايه حكايتك؟ الحمد لله السم ابتدى يتسحب. يعني العلاج جاب نتيجة الحمد لله يا دكتور سعيد؟ ايوه حاج محكوم. يا من انت كريم يا رب. اسمع يا بنت، انا مش هعاقبك لاني بتحمل ذنبك، واللي انت وصلت له ده بسبب قسوتي عليك. طب اعمل ايه يا ابني والدنيا ما بترحمش، واكل العيش مش بالسهل، هدلع فيك ولا هدور ازاي اكفي طلباتك انت واخواتك؟ يا ما ابهات بيسوا على رزقهم يا ابا. عندك حق يا ابني، اوعدك من النهارده هتغير وهغير معاملتي ليك وحعالجك. ايوه بس الامتحانات يا ابا، ده انا ما جاوبتش كويس على ولا امتحان. مش مهم تنجح السنه دي، المهم الحقك وتنجم اللي انت فيه ده. بس اول هام تعالى معايا على النقطه. النقطه وهنعمل ايه في النقطه بس يا ابا؟ هنبلغ عن سلامه وشنطوري، لازم نخلص البلد من شرهم. امسك دول يا سلام. تشكر يا معلم شنطوري، بس ده كتير. مش كتير عليك يا سلامة، ده انت وزعت كل الكمية في يومين. انا خدامك يا معلم وخدام العدالة في توزيع الارباح. طب يلا سلامة، رصدنا حاجة. مكانك انت اهو. كبسة يا معلم، قول عليهم. يا ليلة مش فايتة، ادي اخرة اللي يبيع للعيال ويشكل مع عيال زيك يا سلامة. اطمني يا فرحة، والله أنا مذاكر كويس وحجيب مجموعي يدخلني طب بإذن الله. بإذن الله يا حبيبي، ربنا يوفقك يا رب وتحقق أمل بابا وماما الله يرحمهم. مبروك شفيع حسام. الله يبارك فيك يا دكتور سعيد، البركة في ربنا ثم حضرتك. ده واجبي. وبعدين انت ناسي ان احنا عيله واحده ولا ايه؟ طبعا، ربنا يديم المعروف. فرحه. نعم. ايه رايك لو فرحتنا بشفاء اخوك حسام تكمل بيها انت؟ ازاي يعني؟ لو تقدم لك تقبلي؟ ربنا يعلم معزتك عندي يا دكتور، لكن واجبي ناحيه اخويا حسام محتاجني اكتر منك، وما اقدرش افكر في نفسي ابدا واتخلى عنه. انت نموذج نادر للاخت الوفيه، مثال حي لإنكار الذات. على العموم أتمنى لك السعادة دايما. من الثانوية للكلية والمجموع قرب على المية. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية والمجموع قرب على المية. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا فرح. مجموعك يدخلك طب مرتاح. ايوه يا فرحه، لكن المصاريف والمحاضرات والسكاشن حواظب عليهم ازاي؟ ما تشيلش هم حاجه خالص يا اخويا، انا هوديك واجيبك واشيلك لغايه ما تبقى فوق الناس دي كلها. ده انت اخويا حبيبي ابن امي وابويا. ربنا يخليك ليا يا اغلى اختي في الدنيا. يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا يا اجمل هديه من امي وابويا. يا حبيبي يا اخويا. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع. عجيبي بشرى حسب الله، 5 عزبة العمدة، منشية سوادة، شرق النيل، محافظة المنيا. يا سائل عني ومدار علي، أنا عايشة بحسك وبعطفك لي. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عائشة سالم، عبد السلام دهشان، سوسن ربيع، ناصر سيف، فكري صادق، فتح الكوفي، مراد صادق، إبراهيم جمالي، جمال الفيشان، و محمد جبريل، والطفلة مع محمد عمر. عمري ما انسالك كلمة بحنية، مش على دمع شفتها في عينيا. من يومها لقيتك انت امي وابويا، وكسرت في قلبي وعنيا يا خويا يا حبيبي يا حبيبي يا خويا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. حبيبي يا خويا يا خويا. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. قرب من روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي انت قرب. عزيزي المستمع، الى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل اسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.